إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام في سياق قوله سبحانه في قصة موسى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هنا كنا، ولكن السياق مربوط بالسابق. على كل حال، الله سبحانه وتعالى يقسم سبحانه، وهو يقسم بما شاء كما شاء، فهو يقسم ويؤكد لنا نحن لا نحتاج إلى قسم، من نحن حتى أن الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا بالقسم على أنه أرسل رسله وأنزل كتبه، ولكنه سبحانه يعني يعلم أننا قد يدخلنا شيء واعترينا شك، فالله سبحانه وتعالى يتنازل معنا سبحانه ولا إله إلا هو لطفا منه ورحمة بنا، يقول والله لقد أرسلنا، لأن هذا جو القصر، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، لأن كل رسول رسول إلا ويعطيه الله سبحانه وتعالى ما مثله آمن عليه البشر، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في رسول إلا وعنده حجة تدل على صدقه في رسالته كذا، وكان الحجة التي أوتيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحجة الدائمة الخالدة التي لا تموت بموته ولا تنقطع بسفره، لا بل بقيت إلى أن تقوم الساعة، لأنه خاتم الرسل، ما عندهم، ما فيه نبي بعده، ما فيه نبي أبدا بخلاف الرسل السابقين، تلك المعجزات وتلك الآيات ماتت بموته. فمعجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هي؟ هي هذا القرآن العظيم، معجزته في الكلام. فهذا القرآن تحدى به كل البشرية على أن يأتوا بمثله فعجزوا، بل وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فحجته قائمة. وهذا القرآن كما قلنا مرات وكرات كان أعظم من الناقة التي خرجت من الصخرة، وأعظم من العصا التي انقلبت حية، وأعظم من إحياء الموتى، وأعظم وأعظم وأعظم وأعظم، لأن كل الناس كل الفصحاء والبلغاء والشعراء وعباقرة في الكلام، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بأكثر صورة تحمل ثلاث آيات. فهذه حجة قاطعة على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الله عز وجل يقول والله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بآيات مو أي واحدة، آيات التسع بآياتنا، ثم مع الآيات سلطان، سلطة على النفوس. سبحان الله، أعطى الله سلطة، سلطة منه سبحانه وتعالى على نفوس البشرية. كل رسول للرسول ظهر فيهم قلبهم لا بد أن يدعم بأن هذا رسول خلاص. ولهذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا معجزة، بكلام مجرد ما وقف عليه الصلاة والسلام قال ثلاث كلمات أربع كلمات يقول والله عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود من عباقرة العلماء من كبار العلماء يقول والله قلت لما سمعت أن هذا الرجل جاء وادعى ما ادعى قلت أنا لازم أسمع وإذا به قام يخطب في المجموعة التي كان فيها أيها الناس ها يقول له عليه الصلاة والسلام يعني سلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالناس صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام قال والله بمجرد ما قال هذه الكلمات لأن هذه كلمات من الفضائل من الخلق العظيمة من الشيم الحميدة قال والله بمجرد ما سمعته تيقنت أنه رسول الله بمجرد ما نظرت قلت والله ما هو بيوتي كذاب إذا سبحان الله السلطة على النفوس نفوس الناس بأن هذا رسول الله بلا معجزات وإلا المعجزات ما تخلق الإيمان العصا لما ظهرت لفرعون آمن بها لا الناقة لما خرجت من الصخرة آمن الناس لا فالمعجزات والآيات لا تخلق الإيمان أبدا وليست هي حقيقة هي دليل رسالة ما فيها شك ولكن أدل منها وأعظم منها هو السلوك هو الإيمان الذي يدعو إليه التوحيد المنهج الذي أتى به هو أكبر دليل على صدق هذا الرسول في الدعاء ولذلك أنا قلت لكم مرات إن الإمام الشافعي يقول والله لو رأيت أحدا يمشي على الماء ما سمعت لأنه ولي حتى أنظر في أعماله وأحواله وحياته هل هي موافقة لكتاب الله وسنة رسوله جلد وقال لقد قصر الإمام الشافعي قصر والله لو رأيته يطير في الهواء ما صدقت حتى أعرف لأن الخوارق يتبع المشعوذون والسحرة والكذابون وأنا قلت لكم مرات أيضا أن الدجال يقتل الرجل أو يحييه كذا ويقول للسماء أمطيري والأرض أنبيتي فتنبت والأرض أمطيري خلاص ومع ذلك أشوف مكتوب بالعين كافر دجال هذه الخوارق لا تدل ولذلك إذا رأينا في سلسلة الرسل ما نجد أحدا من الناس آمن بخارقة حتى الذين طلبوا انشقاق القمر والله ما آمن ولا واحد وفعلا انشق القمر بما آمنوا لما رأوا المنهاج لما رأوا فحوى الرسالة لما يدعو هذا النبي ولذلك لما جعفر لما سافر أو هاجر من مكة إلى الحبش وسأله النجاشي لما يدعو هذا الرجل فبين ينهى عن الفحشاء ونهى عن الزنا ونهى عن قطيعة الرحم ويأمر بعبادة الله ويأمر بالصدق والأمان قال والله إن هذا رسول المنهاج هو أكبر دليل نعم يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون ليه خصص هؤلاء؟ لأن هؤلاء من دفة الحكم يسير هؤلاء فرعون بمملكته وسلطته وهامان بوزارته وزارة الداخلية الحديد والنار وقارون وإن كان ليس من قوم موسى ولكنه إيش المال يقرب من السلطة مليونير خلاص هؤلاء هم اللي يسيرون الدفة لفرعون وهامان فقالوا إيش محافظة على سلطتهم وإبقاء على ملكهم لابد أن يدسوا ولو بالكذب لينفروا الناس إيش قالوا ساحر كذاب هذه الآيات لأنه قصوم هذا الشيء هذه الآيات هذه الخوارق للأعداس من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والطمس والسنة والطاعون الذي كان ينزل هذه الآيات قالوا سحر وادعاء أنه رسول من عند الله يدعي إلى التوحيد ويدعو إلى البعث والنشور ويدعو الكذاب قالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق بالتوحيد بدين الإسلام الصحيح جاءهم بهذا المنهج العظيم جاءهم بهذا الدين بهذه العقيدة فلما جاءهم بالحق وكل ما سوى الله باطل كما قال الشاعر ألا كل ما خلى الله باطل كل المناهج باطلة شمجة نجاسة قرر كل النحل وكل المذاهب وكل الدساتر وكل القوانين كلها باطلة كلها نجاسة إلا ما أتى بحمد الله لما جاءهم بالحق الثابت الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع، فلما جاء بالحق مين مصدره؟ قال من عندنا، من عند ربنا، ولا حق إلا من عند الله. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، دعوا إلى تحديد الناس، قطع الناس لهؤلاء المؤمنين. وأوروبا الآن تخاف من الإسلام، وضد الدول الإسلامية والدول الأفريقية والدول الشرق الأوسط، شجعوا بالأموال، أموال ومكافآت، بل حتى القروض لا تقدم بهذه الدول إلا إذا التزمت بتحديد الناس. حماية العروج وحماية السلطة، يعني بشروط، شروط مرهونة بتحديد الناس وأشياء أخرى، يعني والحصار للدين. هاي كذا أنا ودي سأقول لكم مرات، سبيقولي سمعت أن وزير إيطالي، وزير خارجية إيطاليا، قال يجب على الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط أن ترصد ما لا يقل عن 13 مليار دولار. ليش؟ لإيقاف الزحف الإسلامي، لأن هذه الدول تهدد أوروبا، جات بوابة أوروبا. قال هذه يبغي هذه الدول يعني تعطي بسخة. ليش؟ لإيقاف الزحف الإسلامي، لمحاربة الأصولية، لمحاربة الإرهاب، ويسمونها بغير اسمها. فالمهم يا إخوان، هم يخافون من جملة الحرب الذي سلطوه على البلاد العربية والإسلامية تحديد الناس. هذه فكرة قديمة عند فرعون، عند الأساطير، عند البرلمان الفرعوني، هو عنده نظر آخر ستأتي إن شاء الله سنسمع. البرلمان أشقال من هذه الأساطير الكبرى، أشقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه فينقطع. إذا قسمنا حددنا الناس يعني قضينا. وهذه الفكرة عملها فرعون في الأول لما رأى رؤيا، قلت لكم رأى رؤيا هالته وأن نار، وهذه الرؤية تكررت، نار خرجت من فلسطين وجاءت إلى مصر وقضت على بيوت الأخضر، أحرقتها الجميع وما تركت في مصر شيئا، والكهان والسحرة كلهم يعني تمالؤوا ويعني اتفقوا على أن هذه الرؤية معناها تفسر بأن رجلا يخرج من بني إسرائيل يكون قضاء ملك الفرعون على يده، والرواية تكررت والرؤية تكررت وهكذا. فهو أخذ يذبح الأبناء ويستعني النساء، يذبح الأبناء ويستعني النساء. أنا قلنا كان من شأن من قدرة الله عز وجل أن ازداد الولد، أن ازداد هذا الولد، أن ازداد هارون في السنة التي، لأنه بعدين لما بالغ وقصق وخلوه خلاص ما بقي من يخدم لنا الأعمال الشاقة، أشواق يخدم لنا في البناء وفي النجارة وفي المعادن وفي المناجم، أشو يخدم لهم؟ كيف يستعملون في العمل الشاقة هكذا؟ المقصود ذلك أكثر سنة يترك سنة، السنة التي كان يترك فيها القزل ولد فيها هارون، السنة التي يقتل فيها ولد فيها موسى عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله يتولد فيه في السنة التي يقتل فيها، لأن كيد الله هو أعلى، وما خطط الله وما رصد الله لابد أن يتحقق رغم الأنوب، لأن قدرة الله يشغل على كل شيء، لا تتقيد بسبب، تخطط ولا يخطط، يمكرون وينكر الله، يكيدونهم والله يكيد. أشوف كيد الله عز وجل أعلى كيد الله، يكيدوا أكيدوا كيدا، فماهي الكلمة. المهم يا إخوان، إن شاء الله أن يتربى الولد في القصر الفرعوني ويربى فرعون على يديه، ويقذف الله العطف والحنان في قلب زوجة فرعون هي التي ترعى الولد حتى يحق الله منه. المهم يا إخوان، يقول الله عز وجل هنا، يقول هؤلاء أشغال نقتل الأبناء ونسعي النساء، وقال الله عز وجل وما كيد الكافرين، كل كافر كافر مهما خطط ومهما دبر ومهما قرر، فالله تقرر الله وتخطيط الله الذي ينفع، وما كيد الكافرين لا فرح ولا غيره، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، في تيك، في بوار، في خسار، في باطل، من تجيها؟ وما كيد، هذه قاعدة ربنا يقرأها، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. قال الله، هذا كان رأي إيش؟ رأي البرلمان. لكن فرعون الرئيس كان رأي شيء آخر، أشغال، وقال فرعون ذروني أقتل موسى، رأس الحربة ينبغي أن نقضي عليه، هذا موسى الذي بقي القبائل، قتلوه، ضروني، قوله ضروني يقصد أنه هناك معارضة، ونبر يقول لا يمكن قتله. ليش؟ لأن قتله يشعل فتيلة في الشعب في أتباعه وتكون فوضى وتكون ضوضى، ولأنه عظيم في نفوسهم شخصية ما شاء الله، ويصبح بطل ويصبح نظرنا ماذا فعل مع مع مع, مع الصحراء. الصحراء جيء بهم ليش؟ لإبطال معجزته، ومع ذلك كلهم آمنوا. فإذا قتلناه، يعني هذا رأي الجماهير أو رأي الكبراء الذين مع فرعون، إذا قتلنا موسى سوف تكون الانتفاضة العامة للشعب، يموتوا دونه. لا ما يبغى، ولكن وقال ضروني ضروني أقتل موسى. قالوا له عنده رب ما يدعو، ورب حقيقي يدعو ربه وينكر منه ويذهب ملكه. قال ولا يدعو ربه، هو ما يبغى ويتعدى ولا يدعو ربه. أليس تأمر يا فرعون تأمر بقتل موسى وفي موسى ليش؟ قال إني أخاف من اثنين، واحدة دينية واحدة دنيوية، أخاف على دينكم ودنياكم، هذا سيقضي على الكل، هذا سينشر الشر والفساد في الأرض، أخزى الناس وأقدر الناس ويعني أنجس الناس، ينهى الناس أن يتبعوا خير الناس. في ذلك الزمن ضروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. أشد دينهم؟ دينهم الأصنام، يعبدون الأصنام، يعبدون الآلهة، وعلى رأس الآلهة وزعيم الآلهة وكبير الآلهة أشكر هو فرعون، هو الرب الأعلى. أشكر رب الأعلى، هي أرباب صغيرة وهو أعلاها. هذا هو دين إيش؟ دين المصر فرعون الفرعون، هذا دينه. ودنياهم أشياء فيها الفساد، فيها الرقص، المجول، فيها فيها الخمور، فيها الافلام، فيها العري، فيها الشر، فيها الربا، فيها القمار، فيها كل، فيها اللواط، فيها كل شر فيها. هذه الحياه حياه مزيج كلها مبوء. يقول هذه الحياه الطيبه، هذه الحياه الحلوه، هذه الحياه الناعمه، التبرج والرقص والزنا والأفلام الخليعة وإلى آخر، هذه الحياة. إزالة هذا فساد، والله ما يقولون الآن تطبيق كتاب الله يقول فساد. الحجاب ومنع اختلاط يقول فساد في الأرض، والله سمعناه، والآن تكتب الصحف وتخرج يوميا، يقول هؤلاء الظلاميون يحجرون على المرأة ويقول ما يجوز المرأة إلا تعمل في البيت، أما تعمل خارج البيت في المعامل وفي المحافل وفي كذا وفي كذا، وتكون مضيفة بالطائرة وتكون يعني في الإدارات وفي الشركات وفي كذا وفي كذا، يعني هذا حرية المرأة ويدعون إلى حقوق المرأة. يقول هذا حجز المرأة عن هذا فساد في الأرض، والله تشنيع. أشين عندهم الخير؟ هو أن يتزوج الرجل بالرجل، وأن تتزوج المرأة بالمرأة، وتعطى الحرية للكل يفعل ما يشاء، تكون حرية بدون قيود. هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة الحلوة. بل سمعنا والله من يقول إن أولئك الذين يمنعون الطواف بالقبور والذبح عليها والتمسح بها وإقامة العمارة عليها والحج إليها، هؤلاء وهابيون، هؤلاء مجرمون، هؤلاء يريدون تبديل الدين والقضاء على الدين. والله سمعناه مكتوبا في كتب وتباع. هذا وسرار ما زالت موجودة إلى الآن. ضروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. ومن جملة الفساد ذهب ملكه، لأن إذا أصبحت الناس تدين بدين الله وتخضع لشرع الله وتأتمر بأمر الله وتنتهي بنهي الله، أشبه قلب فرعون يبقى في الأرض. خلاص هذا الفساد عنده، يصبح الناس يدينون بدين الله هناك من يدين بدينه، تصبح خلاف، وربما يصبح قتال، ويصبح مصيبة، ويصبح خلاص هذا الفساد عنده. إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. هذا ثم موسى عليه الصلاة والسلام بلغه هذا الخبر على أن القرار الأخير والطلب طلب الرئيس أو طلب الملك هو ذبح موسى. بلغ هذا الخبر. أش عمل؟ أي ركن يركب إليه وأي نجدة يستغيث بها ويطلبها؟ أي ركن واحد عنده. أشوف أش قال؟ أعاذ بالله. قال أعوذ بالله. أنا لجوئي إلى الله. سحصني بالله. لا يفكني ولا يحول بيني وبين ما يدبر إلا خالقي ورازقي. فقال وقال موسى قال الله عن موسى قال موسى إني عذت بربي وربكم. عذت العيادة معناها الفرار من الشر إلى الخير. ممن ينجدك ممن يحميك ممن ينقذك. سفر إلى إذا فررت من طلبا للخير تقول لي يا لكن إذا فررت من الشر إلى من يحميك ويزيد عنك عبادة ويحقر تقول أعوذ. ففيه عيادة وعيادة. هذا إيه؟ أعوذ إني عذت بربي. ليش قال بربي؟ لأن هذه الصفة هو في حاجة إليها، في حاجة إلى الرعاية، في حاجة إلى العناية، في حاجة إلى الحفظ والتربية. إني عذت بربي وربكم. ما يعترفون بربكم، هو ربكم، هو الذي يرعاكم، هو الذي يحفظكم، هو الذي يحميكم، هو الذي وضع منهاجا تربويا يجب أن تتربوا عليه، وإن أبيتم هو ربكم، فهو ربنا. ولذلك أرسل لنا رسولا مربيا وأنزل لنا كتابا تربويا، فهو سبحانه، ولو لم نتربى، ولو لم نخضع لهذه التربية، فهو ربنا. فهو في هذه الصفة وفي حاجة إليها هنا، إني عذت بربي وربكم مش من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كل متكبر، والمتكبر سبحان الله الطاغية المتجبر هذا يفعل كل شر، يسفك الدماء ويهتك الأعراض وينهب الأموال ويقتل رسول الله، يقتل رسول الله. إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر يحفظني من أن يريق دمي. أنا أعوذ به سبحانه. وانظرت في ربي يحميني من هذا العدو الذي إني عذت بربي وربكم. كلا إنس إذا وقعت في شر وقعت في مرزق وقعت في مصيبة ضاقت بك المضايق لتلجأ إلى ربك. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. والمتكبر الطاغية هو الذي يرفض الحق وينقص أهله ويتكبر عن أن يخضع لمولاه. هذا هو أفضع الكلمة والعياذ بالله. وكل الكفار العالم القدماء والحدثاء سبب كفرهم والكبر. قرأ القرآن من أول إلى آخره. الذين رفضوا رسالة رسول الله في عهده وبعد اليهود والنصارى والمجوس والمشركون كل سبب الكبر. الكبر وخصوصا أعتى الكبر والعياذ بالله هو الكبر على الله، الكبر على الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الكبر مطار الحق. رده رده يعني دفع وطمس الناس وغمط الناس يعني احتقار الناس. يشوف هو الكبير، هو العمزي الربوبي، هو الرب الأعلى. ويرحم الله ابن القيم رحمه الله قال كل واحد في وقت ما يدعي الربوبية ويقول أنا. لابد كل واحد كل مكان كبير وصغير لابد تبقى تسيح حالات وتسيح أوقات يقول أنا. مش أنت من أنت يعني تعجبه نفسه يعني ولو كل مؤمن لابد تجدك النخوة، نخوة الكبر، نخوة الربوبية. غار فرعون عماس وجد مناخ وجد إلى السخف فطوفا طعام سدهم طعام سدهم عملهم السينمات وعملهم البلايا وعملهم إيش الرقصات والأغنيات والمشكلة الموسيقات والجلدات إلى آخره. السخف فقاموا السخف فأقولهم وطعوا لقدهم يلا حلو يلا كيف كيف وقال كيف كيف قوموا قابوا رجزوا جلسوا شدوا شريدوا خلاص أصبحوا بيدي لعب فيهم كيف جاء إذا نفس أفسدهم قطعوا عن ربهم خلاص استخف قومه فتى. فكذلك كل متكبر عن الهدف عذت لربي ورب من كل متكبر خصوصا كل متكبر لا يؤمن بالله لأنه كان يؤمن ما يكبر ما في أحد يؤمن بالله وأنه غدا أو بعد غد سينكر في محكمة الله ويحاسب ويناقش على الصغير والكبير على النقير والقطمير ويتكبر أبدا. ولذلك قال لا يؤمن صفة المتكبر هي لا يؤمن به بالحساب. وكل واحد يؤمن بيوم الحساب أبدا ولا يتكبر على الله وعلى أوامر الله وعلى شرع الله أبدا. ليش يخاف؟ غادر باسم المحكمة ويحكم العامسي بالخلود في السجن الأبدي اللي أخذ السجن بيدي بالله بعينك عذاب الخلود في النار. إيش شو يحمل هذا؟ فكيف تتساقون إن كفرتم يوما؟ ما يمكن يتساقين، لكن إذا كفر يوم إذا عمل حاجز بينه وبين رشيد أو ويفجر ويعيش كيف أراد ويكفر بمك اليوم مش يطلق العناد لنفسه يعيش كيف أراد يزني ويخمر ويقمر كل شيء كل شيء يعمل. ليش؟ حتى سيطر الإمام بالحساب. فلذلك قالوا لا بالحساب. الله استجاب هذا الدعاء اني اعود عدت بربي وربكم من كل مسبلة. فالله هيئ له من قصر فرعون داخل فرعون من آل فرعون من اقارب فرعون من هو ملتصق فرعون يحمي هذا الرجل لان الله استجاب. قال وقال رجل مؤمن يكتم ايمانه من آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون عقب هذا الدعاء مباشرة الله وجد كيف وجد سيدنا عليه الصلاة والسلام وجد العامسي حماية شركية واحدة إيمانية واحدة شركية واحدة إيمانية كاسم من السيدة خديجة. فكل خديجة كانت لها صوبة وجولة سبحان الله لها عائلة كبيرة في مكة فكل عائلة خديجة رضي الله عنها كانوا يحمونه سيدنا رسول الله هذه حماية إيمانية. وهناك حماية شركية وجد الله عز وجل أشنية عم أبو طالب مع المشركين القرآن ما أعطى الله الإيمان لحكمة من جملة هذه لحكمة. فكان حماية وهي حماية ما كانوا يستطيعون أن يلصقوا الأذى برسول الله. ليش؟ إبقاء على أبي طالب ومنهم وهو يحمي ويقول بلغ رسالة ربي بلغ تيسير على بركة الله. نعم. ولذلك نفع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أقل الناس عذابا في جهنم وهو يرى نفسه ما في أحد يعذب مثله. بركة من النار صبت عند جهنم هو بركة من النار يغلي من هذه باب مثل القدر القدر اللي مثل جهنم يغلي دماغه صلى الله عليه وسلم اللهم احفظنا. المهم يا إخوان جعل الله هذا الرجل حامي. ولذلك السنة التي مات فيها سيدة خديجة والسيدة وهذا أبو طالب كرسم حسنة الحزن. ليش عامل حزن؟ خلاص لأنه صافي خلاص تكالب الكفار والأعداء حتى كلمة تكلم عقب ذلك مباشر. المهم يا إخوان يقول الله هي هذا الرجل من داخل قصر فرعون من البرلمان من الوزراء كبير وكلمته نافذة كلمته له وزن لها قيمة وإلا ما يعطى له الكلام. رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه الله هي كيف هي ايضا لموسى منذ سيدنا لما تكون موسى لما كان في ها يعني لما عملته يمه في التابوت ورمته في البحر لما يستيقى به شكون جبروا الفرعون مجبرته الفرعون جعل الله مجبرته لانه يجبره الناس قريب وياتوا النبي ربما يذبح ويقول هو هذا لا من ال فرعون وجده ال فرعون وهم الذين اتوا بالقصر اراد يقول هذا ربما يقول هذا يقول له ايش امرأته آسية قرة عين لي ولد اجعل الله حماية من داخل القصر نحمي الولد قرة عين لي ولد لا تقصدون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا يكون خادم لنا أو لا نتخذه ولدا ما أن أولاد بلد يا تحمي حتى يكبر ويلخم يتربى ويكون يكون وفر رسول الله ويكون قضاء ملكي عن فرعون عليه. هذه الحماية من أين أتت؟ من الله عز وجل. كذا أيضا وجد الله الرجل غاكم لله ولا تخاف. الله سبحانه وتعالى يحقق المعجزات ويحقق ما هو خارق لا تطلع المال. فقال سبحانه قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم يقال انه كان ابن عم فرعون ولد عمه او الخال ما ادري يكتم ايمانه. مؤمن يكتم ايمانه يجوز الانسان يكتم ايمانه؟ نعم يجوز الانسان في امه فاسده امه كافره يعني مجتمع جاهلي بحيث إذا أظهر الإنسان الإيمان الحق يذبح ويوان ما يبقى له وجود. هذا رخصة من الله يعطيه أن إيمانه في القلب ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويزاول نص طاعة مزاولته من طقوس العبادة في الخلاء. وإذا خاف ما يزاولها فهو مؤمن لأن القلب. والكافر إذا كفر بقلبه وخلف مع المؤمنين ويصلي مع المصلين ويحج مع الحجاج ويعتمر مع المعتمرين وبقلبه كافر فهو كافر خلاص. المهم بالقلب ولكن لا بد من اللسان. إيه فإذا كان النجاشي يحكي المسلمين رحمه الله يقول النجاشي كان ملكا كان في الحبشة وآمن بالله وما صدق يقول للنسيمية والله ما صلى لله ركعة مدة حياة إيمانه وما حكم بما أنزل الله. ليش؟ لأنه بمجرد ما يشم منه رائحة الصلاة ولا رائحة الصيام ولا رائحة الحكم ما أنزل الله إلا ويباد ويقسم فوخاف. ولما مات يقول هكذا ابن تيمية في الفتاوى وكذلك من هذه السنة يقول والله ما صلى لله ركعة ولا حكم بما أنزل الله الحكم بيده لأنه كان خائفا. ولما توفي صلى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جبريل وخرج الى الى الى الى الجبانه وصلى بالصحابه وصف فم وقال ان اخاكم اسحمه مات اليوم فصف فم ثلاث صفوف صلى اربع ركعات على ايش؟ قال اخاكم صلى على اخاكم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان وقع ايضا يوسف كما سياتي ان شاء الله. يوسف في مصر يوسف كان ورخصا كان وزير وزير وزير اقتصاد وكانت المملكة المصرية كلها في يده بل على العرش. يقول بعض العلماء أنهم امتلك العرش وصار ملكا لأنه يقول بعض وجل لما جاء أبوه وإخوته خروا رفع أبوه على العرش وخروا له سجدة. يقول كان ملكا ويقول أيضا ما حكم ما أنزل الله خوفا من الأعداء لأنه خاف يموت قلفه دبح لسه صار. هذا يقول من سبيل رحمه هكذا. إذن هذا الرجل هذا الرجل كان يكتم إيمانه يعني في أول الأمر ولكن في الأخير في السياق كيظهر على أنه خلاص أعلن إيمانه ما بقى كتمان كان يكتم في الأول ولكن وجاء الوقت لأن يعلن. ولصولته ولمكانته ما استطاع فرعون أن يقضي معه ويقضي على كل حال. يقول الله عز وجل وجاء رجل مؤمن وقال رجل رجل إذا ما هو كبير رجل رجل عظيم نكره. ليش؟ لأن الشهامة الشجاعة القوة رجل كيف قال الله عز وجل ها في بيوت نذير الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال رجال فحول الشهامة والقوة. قال رجلان من الذين يخافون أن رجلان سبق كله خلق كرة مم رجال. قال رجلان من الذين يخافون 12 كله لجي 10 كله لجي واحد رجلان هم الذي كالرجال. وجاء رجل من وجاء من اقصى المدينه رجل رجل يسعى حبيب النجار يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون رجل. فكذلك وقال رجل رجل احنا رجال نحن رجال ايه خلق الله اقطع رجال الله يجزيه بخير ممكن قول انا اتكلم عن نفسي إنا لله وإنا إليه راجعون مجموعة من الشماتين قالوا لا ماشي وأنا لا أتهم أحدا في إيماني ياكل ثم ما تهموني لا لا مثلكم في خير ما أتهمكم إلا لتعلموا دين ربكم لتعرفوا كيف تعبدون كيف تعبدونه كيف يعني تمثلون الإسلام الصحيح هذا الذي أتهمكم. ولكن على كل حكم الغالب احنا كنتكلم على الغالب. يقول الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكسم إيمان أشقال معارضا ايش لقرار فرعون لما قرر فرعون لما قال فرعون ضروري أقتل موسى وقام في هذه المعارضة يدافع عن الرجل يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مجرم قال بهذه العبارة الاستنكارية الفظيعة الشنيعة يشن عليهم ويقبح فعلهم ليه؟ ويقذر هذا القرار أتقتلون رجل هذا استفهام إنكاري يعني ينكر استفهام تشيعي تقديري تنجيسي إيه هذا هذا القرار هذا إيه؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله اللي يقول هذا الكلام يقتل كلمة حق اللي يقول ربي الله وانتم عندكم حرية التعبير ولا لا حرية العقيدة ولا لا حقوق الإنسان ولا لا كيف تقتلون رجل يقول ربي الله قال الحق ما الذي ربه ما الذي خلقه ما الذي صوره ما الذي أتى به ما الذي أرسله يقول ربي اعترف بالحق قال الحق تقتلونه اللي يقول الحق تقتلونه يا خسارة أشهد ما مش عارف يعني أتقتلون رجلا عظيما أن يقول ربي الله. ويريد لك مجرد قول، لا، القول مطلوب بالدليل، مصاحب بالدليل، مقرونا بالحجة الدامغة، وقد جاءكم بالبينات، ما واحدة. يقول العلماء يعني جمع المؤنث السالم يعني من جموع القلة، من جموع القلة، ولكن إذا لم يكن مصحوبا بأل وثم دعمه الصيام فهذا من كثرة. جاء بالبينات، ما واحدة، ما عشرة، بل جاء القلة من عشرة فوق البينات. الكل يعلم، مصر كلها تعلم علم اليقين بأن هذا رسول الله، الحجة قائمة. بدل أن نقاوم الحجة بالحجة ونضرب الدليل بالدليل، مشد الدم. قرار يشنع، إيش قرار فرعون؟ أتقتلون رجلا يقول ربي الله، والحالة هذه وقد جاءكم بالبينات، بالبينات مين؟ من ربكم، بينات، بينات تبين على أنه رسول من عند الله، وأن الدعوة التي يدعو إليها هو التوحيد، والمنهج الصحيح الذي جاء به هو الحق. دين الإسلام العظيم، كل الرسل جاءت بدين الإسلام، ما هو دين الإسلام ديننا فقط، لا، إن الدين عند الله الذي أرسل بكل الرسل من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، كله إيش؟ إسلام. ما عند الله من الدين إلا الإسلام، الاستسلام لله. نعم، وقد جاءكم بينات من ربكم، من ربكم، ذوق يقول من ربكم، وإن أبيتم هو ربكم الحق، هو المربي لكم، وهو الذي أرسل هذا الرسول المربي، وهو الذي سينزل كتاب، الكتاب التربوي، لأنه ما الله ما يتركنا هذا، وهذا من أعظم نعمه ومن أجل آلائه. الله ما تركنا هذا هبلا مثل البهائم، مثل الحمير والكلاب والخنازير هكذا، لا، الله خلقنا ووضع لنا منهاجا هو لنكون نحن له عبيدا. فهذه حرية في العبودية، حرية أراد أن يحرر عقولنا من تقليد الآباء والأجداد ومن عبادات الخرافات والتلاصين والوراثة والآلهة الأرضية. أراد أن يرفع قيمتنا وأن يعلي شأننا فيجعلنا عبيدا له. في الدنيا تجد العبيد يقول ريجه يكون عبيد ملك، عبد ملك، عبد كبير من كبرى، من هو أكبر؟ الله أكبر. فالعبودية لله حرية، عبودية لله كمال الإنسان، كمال بشري، تعبد. ولذلك الله عز وجل خلق الكون كله في خدمة هذا الإنسان، وجعل هذا الإنسان في خدمة من؟ في خدمة دين الله، عبد. الشمس والقمر والنجوم، العالم العلوي والسفلي، الكل يخدمك، الليل والنهار يخدمك، بحار تخدمك، الأشجار تخدمك، نباتات تخدمك، النجوم والكواكب والشمس والقمر والأفلاك، كل العالم كله يخدمك. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من لكم، لكم، لكم، وسخر لكم في الكتاب، وسخر لكم الأرض، وسخر لكم كل شيء لكم. وانتم ليش مسخرين؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ليكونوا عبيدا لي. تشريف ولا لا؟ صرت تقول عبد الله ولا ما ترضى؟ من عبد؟ إذا ما في عبد الله في عبد الشيطان كذا ولا لا؟ أو عبد الكاس والطاس، أو عبد إليه يا عين، وعبد الحشيشة كذا لا؟ أو عبد الهوى، أرأيت من اتخذ إله هوى هوى، أرأيت من اتخذ إله هوى هوى. نعم، يقول الله عز وجل في وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ثم يعني هو سبحان الله طرح القضية العقلية، قال لا، طيب نحن ننظر ونفكر، إذا كان صوره هذا إما صادق أو كذا، واحدة من اثنين، يعني الأمور العقلية لا بد تمر بهذا، هو يعرف الحق أن هذا على حق، ولكن حتى لا يتهم بأنه يدافع عن رسول آمن به وعن دين اعتنقه، فهو يطرح هذه القضية للبسط، للبحث دي بساط المحيط، ويقول أرأيتم فكروا إما يكون حق وما يكون مبطئ، إما يكون وحق ومبطئ، انفرضه كذاب، إن يكون كاذبا، ف فعليه كذبه ليه يقتله؟ ما عنده فائدة في قتله. إذا كان كاذب يتحمل سبعية كذبين، هو يتحمل مسؤوليته. كل واحد يعمل شيء ويقول شيء ويصنع شيء فهو يتحمل مسؤوليته. إذا كان كذاب ما يضر أحد، ليه تقتله؟ أجل وإن يكون صادقا وقتلناه، أجل يكون وقتلنا رسول الله، قتلنا من جاءنا بدين الله، من جاءنا بالتوحيد، من جاءنا بشرع الله، والله يعيدوه وينصره ويحميه والكره كلها له وهو الفعال لما يريد، اشيكم مصيرنا اذا قتلناه؟ وان يكن صادقا يوصلكم بعض الذي يعدكم بيش، كان يعدهم هو، كان يعدهم بعذاب الدنيا وعذاب الاخره، وقال نحن اذا قتلناه وكان على حق وكان على صدق سيصيبنا بعض ما وعدنا به وهو عذاب الدنيا ونستأصره نوحاً المؤمن. هذا حيضة، يعني هذا الرجل المؤمن سبحان الله تقول تخرج بيش، تخرج من المدارس العتيقة الإسلامية العظيمة تدوز حياته كلها في الدراسة، لا يا هذا إلهام من الله أشغلهم. نحن كنقرون عن مزيد المناظرة، هذا الحوار اللي دار فيش داخل البرلمان الفرعوني، هذا الرجل المؤمن كان يحاور فرعون ويحاول أيضا البرلمان والوزراء والكبراء، بيقول لهم ها وإن يكون كاذبا فعلي كذبه ليه تقتله، وإن يكون صادقا إيش وإحنا قتلناه هو صادق هو رسول الله إيش يوصلكم بعض الذي يعدهم، لأنه كان يعدهم بإيش؟ كان يعدهم إذا فعلوا خيرا الثواب والجزاء والعلو، وإذا فعلوا شرا العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، وبعض هذا بعض من الذي يعدهم كذا ولا لا؟ أيوه بعض الذي يعدهم، وثم كان يعدهم بأنواع من العذاب، هذه الأنواع من العذاب إذا نزل الله بعدها خلاص في الإنسان، فكيف بكل حال؟ يعدكم بعض الذي يعدكم، ثم قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، انظروا إن الله لا يهدي من هو مسرف، المسرف هو الذي تغلغل في الشر والفساد، هذا المسرف يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كيف أسرفوا؟ زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا وكفروا فأكثروا وأشركوا فأكثروا، كل شر كل معصية ضربوا فيها كل مغلاها، فمسرف فيقول الله ما يهدي كل مسرف كذاب، مسرف في المعاصي، مسرف في الفجور والفسوق والشر والعناد، مسرف في ذلك ثم ينسل ذلك إلى الله ويكذب، يهدي الله؟ شلون تشوف هذا الرجل مهدي؟ كيف؟ الله سبحانه وتعالى وفقه، الله هذا شوف اللي يدعو، شوف حياته، شوف المنهج الذي أتى به، ماذا بماذا يمرنا؟ بالتوحيد، بالصدق، بالأمانة، بالعفاف، بالتقوى، سبحان الله، إذا هذا الرجل مهدي ولا لا؟ ولا ضال؟ قولوا لي مهدي، الله لا يهدي من هو مسرف، لو كان مسرف كذاب والله ما يهدي الله، شوف الميزان اللي قلت لكم قبيلة، الميزان الذي يعرف به الملحق من المبطل شنو هو المنهاج؟ المنهاج، ولذلك يقول الله عز وجل أكبر ما يدل على الولاية هو التقوى، إن أولياؤه إلا المتقون، ألا إن أولياء الله ما الذين يطيرون، ما الذين يردون الحجر ذهبا، ما الذين يمشون على الماء، لا، ما الذين يحيون الموتى، شكون هم الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه أكبر خارقة، الرجل في الأرض أصبح مثل الرسل ومثل الملائكة، يطيع الله كل امر يطبقه، كلنا عنده اتصال بالسمراء، الخط مفتوح بينه وبين مولاه، هذا اكبر خارقه، هذا يقول اي حصل لي هذه، الله ما اعطاه حسن ابي ابراهيم وهو خليل الرحمن، ما اعطاه حسن ايش عن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اعطاه هيك وترك انسان، انت لما خلقت جبرت نفسك تقرا كتاب الله وتاتي بيت الله وتوصل تركع لله وتسجد لله وتترك ما حرم الله وتطبق ما امر ان شاء الله، الله اكبر، ايمانك على الارض كذا ولا لا؟ أنا أكبر خارقة بالله الذي لا رحمة فيه. إذا لو كان هذا الرجل كذاب، لو كان مسرف، لو كان مجرم، لو كان كذب ما يهديه الله، وهذا قد هداه الله، وكان فيه إشارة إلى أن المجرم والمسرف والكذاب شنو؟ اللي قرر قتله. يعني في طيب اتفاق المفسرين. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم أخذ يرشدهم وينصحهم. درس محاضرة دينية داخل برلمان فرعون، أشي يقول لهم يا قوم، والرجل الرائد لا يكذب أهله كما يقولون. انتم قومي ثم مني من عشيرتي أنا أقدم لكم نصيحة لله. يا قوم لكم الملك اليوم، الله شرفكم وكرمكم وأعطاكم ملك مصر، مصر كلها في أيديكم، العلو والغلبة والهيمنة حسب إسرائيل تحت إبطيكم، تتصرفون في كنوز مصر كيف شئتم، ملك عظمة جلال جمال في الأرض، أعطاكم كل ما في مصر لكم، هذه نعمة ولا لا؟ لكم الملك اليوم ظاهرين في الغلبة كلها لكم، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إذا نحن قتلنا هذا الرسول، قتلنا هذا الرجل الذي بان الحق على يديه واتضحت الحجة القاطعة على أن دعوته حق، إذا نحن قتلناه والله أعطانا الملك بدلا من هذا من المقتول، لا، نشكر الله، نشكر الله ونطيعه ونؤمن برسوله ونتبع كتابه ونستسلم وننقاد لشرعه ونصبح عبيده، الله يباركنا في هذا الملك ويبقيه لنا. لكم الملك اليوم ظاهرنا في الارض، ثم لكم ثم من ينصرنا كنؤمنهم، باش ما يتوهمش على انه بعيد عنهم، فمن ينصرنا، نحن ندافع عن ما اعطانا الله من ملك، هذا الملك لنا وبيت مجلسه معه يستعطفهم بهذا. فمن ينصرنا من بأس الله وعذابه إن جاءنا؟ إذا قتلنا هذا الرجل، وهذه كلمات سأدل بها الرجل المؤمن الذي يكسب إيمانه. دابا ننتظر كلام إيش؟ كلام الرئيس، كلام الملك، الملك فرعون، ما كان قوله؟ اسمعوا ربنا يحكي زين. قال فرعون مؤكدا لقراره السابق، ما أريكم إلا ما أرى، ما أشير عليكم إلا ما أراه صائبا، وهو قتل هذا الرجل وذبحه. نفذ ما قرر، قل لي نفذ ما قال، ما أريكم إلا ما أرى. دكتاتورية العلماء، دكتاتورية لو قال، شوف سبحان الله حكم الله في القرآن، الحكومة الاستشارية تبارك الله في وقت كافر، الحكومة إذا كانت استشارية ربنا يبارك فيها، وإذا يقول الملك العادل، الملك العادل ربنا يبارك فيه ولو كان كفارا، ولو كان كفارا، والملك الظالم ربنا يخربه ويدمره ولو كان أهله مسلمين، والله إذا كان بالسلام. فبلقيس، بلقيس سبحان الله لما جاءت الرسالة، جاءت الرسالة أش عملت؟ استشارت، قتلهم، جاءتني رسالة فيها إنه من سليمان، يعني هذا الكتاب، إنه من سليمان وفيه، وإنه فيه ممسد البيس، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تألوا عندكم تكبروا، الاستكبار سيورثكم في الدمار والخراب. سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تألوا علي وأتوني مسلمين، إيش قالت؟ يا أيها الملأ استشارت، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، ما نخرج على رأي حتى تتفقون جميعا. قالوا نحن أولو قوة، نقدر ندافع، عندنا دبابات، عندنا طائرات، عندنا جيوش، عندنا خيول، عندنا عندنا عندنا من القوة ما ندحر به كل عقل، كل يعني من أراد احتلالنا ومن أراد السيطرة عليه، نحن أولو قوة أولو بأس شديد، ثم والأمر إليك. فانظري، كانوا هتاد الحاجية كانت ما شاء الله، فانظري ماذا تقول. قالت أن الملوك دخلوا القرية فأفسدوها وجعلت عزتها أهلها أذلة وأذلة، كذلك يفعلون، وأني مرسلة إليهم بهذا، قررت أشياء أنها ستراسل الرجل وتشوف أمره كذا، وش هو نبي حقيقي ولا يريد الملك يريد المال وكذا، وجربت وحنكت وقررت سبحان الله، وهذرها في الأخير على أن الرجل رجل صدق وأنه رسول من عند الله بالأدلة القاطعة الواضحة، فكانت هذه المملكة بارك الله فيها بسبب المشورة. لكن فرعون أشقل لهم، ما أريكم إلا ما أرى في الحديد والنار، شتكة العاقبة الغرق والحرق، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أشهدهم بسعطة طريق الرشاد من طريق الغرق، طريق الغرق، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. جل الرجل ما سكت، ما زال الرجل مؤمن نعم ما سكت، وما زال يرجو من هؤلاء الإيمان. كشان الداعي دعاة مخلصين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أما كل واحد يدعو لنفسه، الإخلاص في الدعوة قليل، الناس يدعون إلى أنفسهم. المهم هذا الرجل كان يدعو لله، ورغم قدم الدعوة الأولى والثانية وما أفلح، فكر اليوم وغدا وبعد غد، نوح لبث في قومه ليل نهار، الله يحكي ليل نهار، ألف سنة إلا 950 سنة ليل نهار باستمرار في السلي والجهاد. هذا شهادة الله إني دعوت قومي ليل، ما جيت في الحساب فقالوا لما قال الله عز وجل لن يؤمن من خلق الا مقدا امن، جاءت الحساب، قال يا ربي انا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، يا ربي هلك دبر هنا خلاص. علاش؟ قال كان خاف على هذا شحال 6 ولا 12. ربي لا تذر عبد من الكافرين ضيارا انك ان تذرهم ايش؟ يضلون. شحال؟ على هذا السنين طوال ما كانش يعرف يدعو، الله ما عرفش يختار. نعوذ بالله. اللي يبغى العماس يتعلم الصبر في الدعوة ويتعلم كيف يدعو يقرأ قصة نوح، فهي أكبر مدرسة للدعاء. فيقول الله هنا سبحانه وسبحانه، يقول هذا الرجل المؤمن ما سكت، أشقال مرة أخرى، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. أنا كان خاف عليكم الدمار والخراب الدنيوي هنا، هذه المملكة مشات، كنشوف العروش ديالها في الأرض ستقلب وتدمر، والله أخاف عليكم، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. شكون من الأحزاب؟ الذين تحزبوا ضد الرسالات، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ثم من هي الأحزاب؟ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، ما كثير كثير كثير. اش فعلوا؟ اش كان دأبهم؟ دأبهم هو محاربة الرسالات، محاربة منهاج الله، وقفوا ضد شرع الله، ما أرادوا التوحيد، ما أرادوا الإيمان، حاربوا الدعوات. اش كانت عادة الله معهم؟ هذه عادة هموم، وعادة الله معهم اش كانت؟ اش كانت؟ فكلنا خلنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا، ومنهم من أخذ الصيحة، ومنهم من قسمنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذا دأب الله، وهذا عبر يعني اجمل هذا المعنى في قوله اني اخاف عليكم مثل الاحزاب مثل دأب قوم نوح. الدأب يعني منهم ومن الله، دأب قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم، ها وعاد وثمود والذين من بعدهم، والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله، وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد. الله ما ظلم احدا، بل هم الذين ظلموا أنفسهم حين دمرهم وأبادهم وفعل بهم ما فعل، ظلمهم أبدا، هم ظلموا أنفسهم، طردوا الرسالات وحاربوا الدعوة وحاربوا التوحيد وحاربوا الله عز وجل، فالله دمرهم وطهر الأرض منهم كذا. ثم قال بعد هذا وما الله يريد من العباد، ثم قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. لما هددهم بالعذاب الدنيوي هددهم مرة أخرى بالعذاب الأخروي، ما هو العذاب الدنيوي فقط، أنا خاف عليكم أولا من العذاب يعني من عاقبة ومصير الغابرين، وأخاف عليكم من مصير المخزي والعياذ بالله يوم السناد. يوم السناد اسم الله يوم السناد، اليوم الذي يقع فيه النداء، نداءات، اليوم الذي ينادي فيه أهل الجنة أهل النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله، بمتناد اسم الله يمتناد نداءات. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جنكم وما كنتم مستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، كما ذكر في سورة الأعراف. وينادي سبحان الله، يوقع النداء، النداء العام لأهل الشقاء وأهل السعادة، ينادى فلان ألا إن فلانا بالأسماء، فلان وفلان، ألا إن فلانا قد شقي شقاوة لا سعادة بعدها أبدا. صلى الله وينادى بالنسبة للمؤمن ألا إن فلانا قد سعيد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من هؤلاء. وينادى لأهل الجنة وأهل النار فيجيب الجميع، ويرون كل يرون يعني يتراءون الموت في سورة كبش. أهل الجنة يعرفونها، النار يعرفونها، يقال لهم ما هذا؟ قال الموت. وانتم ما هذا؟ قال الموت. عرفتم؟ قال عرفنا. هل الموت يموت؟ الموت يموت. ليش؟ يعني اللي في الجنة يفرح فرحا ما بعده فرح. ليه؟ لأنه كان يخاف يموت. وأهل النار كانوا يطمعون في الموت، ولا خلاص مستقبل الموت مات، ويدركوا يتلحقهم خسارة وحسرة، والله ما بعدها حسرة أشد من النار، لأن الموت مات. نداء. وينادي أهل النار بالويل والصبور، يعون كالكلاب ويصرخون ويصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها. اخسأ كلمة يقال الكلب، زجر الكلب وطرد الكلب، اخسأ سير هذه اخسأوا في اللغة العربية، اخسأوا فيها ولا تكلمون. وينادي المؤمن ينادي ها أم قرأت لما يسلم الجائزة ويتسلم الشهادة جاء خلاص، ها الشهادة بالصح، هذا الدكتورة بالصح، ها الجائزة دوبين، الريح دوبين، هذه الشهادة، ها أم قرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق الحسابية، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوف أدانية، كل جمالين، وينادي الآخر، أش يقول؟ يا ليتني لم أوت كتابية ولا مدري ما حسابية، يا ليتها كانت القابية. الموت الآن كان يفر منا في الدنيا لعنة الله، فين هي؟ ماتت. يا ليتها كانت القابية، ما أغنعني مالي، كان عندي مال، عندي جنود، عندي مال. أين الشركاء؟ أين الأولياء؟ أين ما في نداء؟ ما شاء الله. يوم التناد هذا إيش هذا؟ يوم التناد. الرجل الصالح، الرجل المؤمن الذي يتم إيمانه يحذر من هذا اليوم، يوم السلام. سبحان الله، هذا الرجل أين عرف الشيء؟ فين كان؟ فين كان يقرأ؟ قد يكون إيماني عن جلسات مرات، ثلاث مرات، أربع مرات، عرف دينه كله، عرف كل شيء. الله يحكي، لو كان يحكي أحد من الناس يقولوا انتبهوا، هذا الله يحكي. فين ودعوه؟ وأمام من يقول هذا الكلام؟ صرفوا أمام من؟ أمام من يقطع؟ من يذبح؟ من ذب؟ من قطع الأطراف؟ السحر الذين جاءوا استجد بهم لمقاومة موسى وتحدي حجته، ها، وانقلبوا المؤمنين، قال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من بينك وحق الذي فطرنا، فقد ما أنت قد فقد ما أنت قد إنما تختيها بالحياة وفي الآخرة ولا بد أن نموت، ونموت موت الأبطال وموت الرجال. جاءوا في الصباح سحرة وفي المساء كانوا شهداء ضرر، لاقوا الله عز وجل خلاص نجحوا أفلحوا. أمام هذا العبيد، أمام هذا المجرم، هو يقول هذا الكلام. أش يقول؟ ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، يوم ينادي كل واحد باسمه النار ويبدو الفرار، الله أكبر، مثل الحمير يفرون ويفر من هنا ويفر من هنا ويجي من ويجي عمشي. الكل محيط بيش بالملائكة، لا يمشي جبار الملائكة، الملائكة صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا سبع صفوف محيط. أيوة. قال الله عز وجل ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ما في من يعصمكم ويحميكم ويحفظكم مما من النار، النار من النار. قال الله عز وجل ما لكم الله من عاصم ومن يدين الله فما له من حاجة، ومن يدين الله فما له من حاجة. هذه كأن فيها إشارة سبحانه، هذا مثل كلامه هو، لأنه قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هنا مش جو، قال ومن يضلل الله فما له من هاد. فرعون ما يهدي وليس في يده الهداية. بيد من؟ بيد الله. فالله هو المهدي هو الهادي هو الذي يهدي ولا هداية إلا هدى. فمن هداه الله فهو المهتدي ومن أضله الله فلا أحد يهدي. أما فرعون قوله إنه سيهدي والله ما بيده هداية، الهداية بيد الله. والله من يهدي؟ ويهدي إليه من أنا اللي جرى عند الله وترك باب الله وشرب إلى الإيمان بالله وتعطش إلى اللقاء بالله والاتصال بالله، هذا الذي يهدي. ولكن ذلك الذي ينفر وذلك الذي يفر ذلك الذي يتنكر الله ما يهدي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأولئك الذين زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله لا يهدي منه مسرف كذاب، إن الله لا يهدي منه كاذب كفار ما يهدي. ما دام الكذاب ما دام كفار ما يهدي حقيقة يعني يتطهر من هذه الصفة الخبيثة ويجي نامس ويترك باب الله ومتطلعا للإيمان بالله ومتعطشا إلى الاتصال بالله يهديه الله. فقال هنا ردا على دعوة فرعون ومن يؤذي الله فما له من هاد. ثم قال ولقد جاءكم يوسف من قبل، إن مصر سبق فيها كانت رسالة، رسالة يوسف كما قلنا. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، وكل رسول رسول كما قلنا لا بد جاء بالبينات. ما ذكر في القرآن تنبه إلى هذه، ما ذكر في القرآن يوسف الصديق أنه رسول إلا في هذه الآية، بالرغم من أنه كان في السجن ودعا إلى التوحيد أرباب متفرقون خير الحمد لله الواحد القهار، ولكن لا نجد أبدا في القرآن كله من ذم الناس أن الله أثبت رسالة يوسف إلا في هذه الآية. قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، ما أمنتم بيده كنتم تشكون، يعني قلتم إن رسالة هذا الرجل تحوم حولها شكوك ما ندري ماذا يريد، ما أمنتم به شككتم في رسالته وبقيتم على هذا حتى مات، وثم جزمتم يقينا وفرحتم فرحا وتمنيتم أن تزول هذه الرسالة وقلتم الحمد لله ما فيها رسلت. ولقد جاءكم والله لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك ومات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هل الله كذبكم؟ هل الله أبطل دعواكم؟ ها هو قد أرسل الرسل، لأن من رحمة الله ومن فضل الله للبشرية ومن نعمته سبحانه وتعالى بخلقه أنه أرسل لهم رسل وأنزل لهم كتبه. ليش؟ ليرفعهم إلى إلى إلى إلى الكمال البشري وليسعدهم السعادة الأبدية في جواره سبحانه وتعالى ويمتعهم بالنظر إلى وجهه في دار الكرامة وفي دار العز ويرضى عنهم ها ويكرمهم. هذا ايش من نعم الله ولا لا؟ من اكبر نعم الله، هذا احسن من كل شيء. حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله قد يرسل، قال الله تعالى كذلك يدل الله من هو مسرف مرصاد. جميع من هو مسرف يعني متغلغل في الشر ومتغلغل في الفساد ربنا لا يهديه ابدا، وخصوصا اذا كان عمره يعني يشد على شيء ويأمن الإيمان الصحيح دائما هو في شك، دائما يعني عقيدته مزلزلة ما يثبت على يقين أبدا، مرتاب ودين ذرين، يعني تجد خانه كم من واحد يدعي الإيمان ولكنه مزعزع العقيدة مزلزل إيش الله عز وجل يقول في القرآن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا لم تكن على بصيرة أنت ما أسمع من أسمع يا رسول الله، لا بد تكون عندك العقيدة يقينية ما عندك شك فيه هذا الدين، عندك الجزم وعندك يعني الحق الثابت في قلبك ما يمكن يتسرب إليه ريب أبدا. هؤلاء من أتباع رسول الله. وثم بعد هذا لأنه اختلف العلماء في قوله سبحانه ومن اتبعني وش رجع ليش لأنا على بصيرة أنا ومن اتبعني أو رجع قل أدعو إلى الله، يقول معنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، جميع من اتبعني إذا لم يدعو إلى الله ما هو من أتباعي، كما قلنا في الآية الأخيرة إذا لم يكن على بصيرة من دينه وعلى يقين من عقيدته ما هو من أتباعي. أشقر ابن كثير رحمه الله قال الصواب أن المعنيين صحيحين صحيحان. المعنى الأول والثاني ينبغي كل كل كل مؤمن ينبغي أن يكون من الدعاء وأن يكون على بصيرة. على بصيرة من الدعاء. إذا لم يكن داعية وعلى بصيرة ما هو من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عقلوا على هذه الآية. إيه نعم هكذا. فيقول الله عز وجل هنا الله لا يهدي من هو مسرف مرصاد. هذا ما يهدي أبدا. من يهدي؟ يهدي إليه من أنا المؤمنين يهدي الذين يبحثون عن اليقين. أي نعم. ثم قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. إذا وجدت طائفة أو واحد يجادل في آية الله يجادل في إبطالها في ردها ما يؤمن بها ما يقبل كتاب الله ما يقبل شرع الله ما يقبل حكم الله. إذا رأيت إنسان يجادل في آية الله فاعلم على أن الله ينقصه أشد البقص وكل مؤمن مؤمن ينقصه. وسبحان الله والله ننقص هؤلاء العلمانيين هؤلاء الملاحدة في بلادنا الذين يحاربون ديننا باسم إيش؟ باسم إدماج المرأة في التنمية. يحاربون هذا الدين وهذه العقيدة ويحاربون حكم الله ويحاربون شرع الله باسم هذا باسم الاجتهاد انهم يجتهدون في هذه القضايا. والله ننقصهم ونبغضهم ونلعنهم في قلوبنا وعلى ألسنتنا وعلى منابرنا. وهكذا كله هذا على اسمه يغضب لله ويقاتل في الله الولاء والبراء في الله يحب كل مؤمن موالي لله ويبغض كل منافق كل محارب لله. هذا شأن المؤمن. وإذا ما كنت عندك هذا العمل هذا المعنى ما أنت مؤمن. ولو كان أباك وابنك ولو كان من أصدقائك ومن كان حب في الله وأبغض في الله تكون مؤمنا وإن لا فهم سلعك. ولذلك قال الله عز وجل الذين يجادلون في آية الله في آية إما الكونية أو التنزيلية. تم الواحد يجادل في آيات أن تكون هذه الآيات أو هذه يعني الكواكب والنجوم والرياح والليل والنهار والأمطار وإلى آخره كل هذه آت من الله عز وجل. تم الواحد يجادل في هذا يقول لا لا أبداً ما فيه الله الله ما فيه قدرته ما فيه عظمته ما فيه جنة ما فيه نار ما فيه دين ما فيه رسل ما فيه شيء. إنما الطبيعة ما هي إلا الطبيعة كما نسمع في الإذاعات دائماً سمعنا أمس في الطقس الطقس اللي كي يقرده يعني هذه الرياح وهذه الأمطار وهذا أن الله يفعل ويقول إن شاء الله تسمعها والله ما تسمعها. أسمعنا عند ابن بماذا يؤمنون بالطبيعة إنها الطبيعة. وقد يقولنا الطبيعة غبي بس إذا وقع زلزال وقع إيش براكين أماس انفجرت وإذا وقع رياح أو فيضان أو كذا يقول الطبيعة. والله نسمع دائما الطبيعة الطبيعة الطبيعة الطبيعة. هؤلاء يجادلون في آيات الله هؤلاء الملاعين ربنا ينقصهم والنقص هو مضروب في البغض بعشرات المرات. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان طبعا الذين يجادل في آيات الله في إبطالها وفي ردها وفي تحضيها وفي رد الحكم بما أنزل الله يقول قلنا أن الجدال قد يكون في الآيات الكونية وقد يكون في الآيات التنزيلية فما يقبلون شرع الله ما يقبلون حكم الله. يقول الحجاب يقبلونه لا الليحة الهندام الإسلامي يقبلونه لا الاقتصاد الإسلامي يقبلونه لا وهكذا وهكذا كل الأحكام التشريعية يرضونها ويرفضونها ويقولوا ده تأخر وهذا إرجعية وهذا إيش انحطاط ما شاء الله. فهؤلاء يجادلون في آياتنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في آياتنا لكم إذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم إلى هنا. سؤال يقول ما معنى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ هل هذه الآية تدل على أن المشركين الذين ماتوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا رب العزة يقول ما كنا معذبين يعني ولا مثيبين قال حرف الواو فالله لا يعذب ولا يثيب إلا بعد إقامة الحجة بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا لم تكن رسالة فما في مؤاخرة ولا ثواب ما في عقاب ولا ثواب. فمثلا القارات التي اكتشفت أخيرا في أمريكا يعني بعد الجهاز الأمريكا اللاتينية اكتشفت الآن عن قريب يعني منذ سنتين ولا ثلاث سنوات وما سنوات يعني الناس بيسووا حشيش. هؤلاء هل يعذبون؟ ما انتم يعني عنده رساله قتلوا فيه برساله سابقه قديمه انتظر مات ما بقي شيء. فهؤلاء ما نقول الله يعذبهم ابدا. وهؤلاء كل الامم الذين لم تبعث فيهم رساله والله سبحانه وتعالى رسوله لكل الامم من امه الا خلا فيها نبيه. حتى افريقيا حتى المغرب ما كان فيه رسل. افريقيا كان فيها رسل. امريكا كان فيها رسل. اوروبا كان فيها رسل. لكن ما حكى الله عن ولايه الرسل لان العرب لا كانوا يعرفون تلك المناطق. تحدثوا عن الرسل الذين كانوا في تلك المنطقه. والا رب العزه يقول كل امه الا خلا فيها نبيه. كان فيها رسل. ما في شك. انما الذين لم يدركوا البعثه هؤلاء يعني لا يعذبون. اش اش اش اش اش الحكم ورد في الحديث الصحيح ان الله سبحانه وتعالى يمتحن يوم القيامه. الله تعالى عالم بحيث لو بعث له بالرسول هل كانوا يتبعون ام يكفرون به. الله عالم ولكن يظهر علمه لانه يعاقب او يثيب على الفعل والعمل لا على علمه. لا على علمه. فهو يعلم لا بد هذا العلم يكون عنده ثبات في الواقع. إيه؟ فيوم القيامه الله عالم لو كانوا ادركوا الرسل يؤمنون على الولاد سيرى ويعطيهم حريه يوم القيامه يقول لهم مثلا اذهبوا الى النار اذهبوا الى النار ويعطيهم حريه اذا ارادوا ان لا يذهبوا ايضا. فاذا كانوا في الدنيا لو ادركوا الرسل يؤمنوا يقول نعم جاء امر الله لابد ان نتبع امر الله خلاص ما في شيء فيذهبوا. هذا علامه على انه كانوا في الدنيا يقول هذا امر الله خلاص هذا علامه دليل. ولكن اذا قالوا ليش النار ليش هذا دليل أن الكفر في الدنيا يكونوا إيش كفار ما يكونوا مؤمنين. على كل حال هذا واحد. وثانيا هذا الأصم الأعمى أعمى أصم ما يسمع كلمة رسول ولا يشوف ما يسمع ولا يشوف. هذا أيضا من يمتحن الله يوم القيامة. أيضا أولاد المشركين ورد في الحديث صحيح إيه. ايضا اولاد المشركين ربنا سبحانه وتعالى يمتحنهم يوم القيامه. اولاد المؤمنين لا اولاد المؤمنين هم كلهم في الجنه لكن اولاد المشركين ربنا ايش يمتحنهم. هل هؤلاء يعني هكذا. اما المشركين الذين كانوا في عهد رسول الله لا ما يدخلوا في هذا القياس. ليش؟ لان عندنا ادله قاطعه على ان المشركين معذبون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ابن جدعان. سألته السيدة عائشة ابن جدعان هذا كان رسول كبير مكة وكان ثريا وكان يحرر العبيد ويفعل الخير يعني أعمال خيرية كثيرة. فقالت له وكان يجمع على القصعة الواحدة يجمع عشرات الناس. القصعة الواحدة كبير يعني ما شاء الله يبدو المعروف من الخير. فقالت له ابن جدعان هذا هل هو في الجنة؟ ما أدرك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من قبل ولكن كان مشهور. فقال لا. ليش قالت له يا رسول الله؟ قالت كان يفعل ويفعل. الحديث صحيح مسلم قال انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم القيامة. ما قال لو قالها خلاص. نعم ايضا مر على قبور المشركين في المدينة وسأل عنه ست قبور قالوا ايام الجاهلية قال انا اسمع انهم يعذبون. أخبر عن عن عن الذي أتى بالأصنام من مكة. عمرو بن لحي هذا هو اللي جاء بالأصنام من مكة لأن أهل مكة كلهم كانوا على دين إبراهيم على دين إسماعيل. إيش كل اللي بغير وبدل الدين هذا البخاري ومسلم. إيش كل اللي بدل وغير هو هذا عمرو بن لحي. هو لما مشى الشام وجد أصنام وبعضها مشتار أرضها بها. هو أول من سيب السوائب والحام والإيش يعني الوصير جعلهم بحيرة ولا سائب الورد. هو أتى بهذا هو اللي سن لهم هذا السنة وشرع لهم هذا التشريع. فقال عليه الصلاة والسلام رأيته يجر قصبه بالنار في قصبه يعني تدلت مسارينه وهو يجرها هو بالنار. وما أدرك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل المشركين أحد لو كان عند الوقت وجمعت لو كنت جمعت عشرات الأحاديث في هذا الموضوع على أن الجاهليين كلهم في النار. وزيد على هذا كانوا يعيشون بين النصارى والنصارى في ذلك الوقت كان دينهم دين صحيح قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنهى رسالة موسى رسالة عيسى من الذي أنهاها وأبطلها ونهاها هو رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما رساله تلك الرساله كانت حقا. المهم يا اخوان هؤلاء كانوا يحتكون بهؤلاء الذين كانوا على التوحيد ويسمعون منهم وما اصلا. فهؤلاء ليسوا ايش من اهل الفتره، ليسوا من اهل الفتره، وقد الف بعض العلماء تأليف بهذا المعنى يدلل على ان هؤلاء ليسوا من اهل الفتره. فقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما يدخل فيه ايش يعني المشركين هؤلاء. ثم سؤال اخر باختصار ان شاء الله يقول ما معنى قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم؟ الحرث البلد خلقه الله للحرث، والحرث ماذا يقصد منه؟ لك حرث مش يقصد الانبات. اذا المراه تحرث في محل الانبات مقبله او مدبره كما قال سيدنا رسول الله في صحيح البخاري، بشرط ان تكون في صميم واحد المرجو الحرث، اما في دبورها فحرام وحرام والف حرام، فهو ملعون ملعون ملعون ثلاث مرات على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من لوطي بمكان كذا نساؤكم حرث لكم فاتوا حرث، يعني اذا كانت حائض مثلا او مريضه او كذا وهو سبحان الله هجت الامور واحتاج الى ان يستفرغ ما ما في من شهوه، ففي اي من جهه من جسده شريط ان يستلم الدبر، في اي جهه وان يستلم الفرج اذا كان في حائض اذا كانت حائض، في اي جهه من جسدها يعني يقضي وطره وكذا خلاص. اما الدبر فلا يجوز. نعم. يقول ما حكم الله من ينظر في النساء والبنات وان يتحدث معه؟ هذا زاني، لان الزنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون بالعين وقد يكون بالكلام وقد يكون باليد المصافحه وقد يكون بالرجل يمشي مع بنت ويمشي مع امراه وقد يكون بالفكر وقد يكون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول العين زانيه، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها يسمع الأغاني ويسمع الموسيقى ويسمع، والعين تزني يسمع الرقصات ويشوف كذا، هذه بيضاء هذه شقراء هذه صغراء هذه ما شاء الله، حرام حرام كل هذا زينة زينة. قال واليد تزني وزناها البطش صفح المرأة أجنبية صفحها حرام، والرجل تزني تمشي معها في الشارع هذه كله زينة. قال والفرج هذا زينة كبرى، هذا حقق كل ما أنت والفرج والزين والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. أيها والأخير إن شاء الله قلت لكم قبل هذا الأخير وهذا الأخير خلي أخيرا. اللهم وفقنا جميعا لما يرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.